المشركين في سورة الكهف تفسير ابن كثير الآن قال الله تعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ما أشهدتهم أي إبليس وذريته خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم أي لم أعذر بعضهم خلق بعض وما كنت متخذ المضلين الشياطين عضدا أعوانا في الخلق فكيف تطيئونهم ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم ويوم منصوب بأذكر يقول بالياء والنون نادوا شركائي الأوثان الذين زعمتم ليشفعوا لكم بزعمكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم لم يجيبوهم وجعلنا بينهم بين الأوثان وعابديها موبقا واديا من أودية جهنم يهلكون فيه جميعا وهو من وبق بالفتح حلقا ورأى المجرمون النار فظنوا أيقنوا أنهم مواقعوها أي واقعون فيها ولم يجدوا عنها مصرفا معدلا ولقد صرفنا بينا في هذا القرآن للناس من كل مثل صفة لمعذوف أي مثلا من جنس كل مثل ليتعظوا وكان الإنسان الكافر أكثر شيء جدلا خصومة في الباطل جدلا هو تمييز منقول من اسم كان المعنى وكان جدل الإنسان أكثر شيء فيه وما منع الناس أي كفار مكة أن يؤمنوا مفعول ثاني إذ جاءهم الهدى القرآن ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين فاعل سنتنا فيهم وهي الإهلاك المقدر عليهم أو يأتيهم العذاب قبلا مقابلة وإيانا وهو القتل يوم بدر وفي قراءة بزمتين جمع قبيل أي أنواء قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة إن الله تبارك وتعالى ذكر قصة آدم عليه السلام وافتخار إبليس بسبب أصله ونسبه وعدم سجوده لآدم عليه السلام افتخارا ردا على المشركين الذين جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم واقترحوا اقتراحا كإن طردت فقراء أصحابك نحن نجلس معك ونسمع كلامك فأنزل الله تعالى الرد عليهم وجاء الامر للنبي صلى الله عليه وسلم كما قرانا في الايات المختلفه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وجاء الرد عليهم لما تفتخرون انتم باموالكم وانفسكم واولادكم وغير ذلك ما اتاكم الله تعالى لان الافتخار بالاصل الافتخار بالنسب الافتخار بهذه الاشياء هذا كان اول من افتخر ابليس وبذلك انتم تقتدون ابليس وتطيعونه وتخالفون اوامر الله واوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وتبغضون المؤمنين المستحقين بمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ايمانهم واطاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبذلك جاء الى وان الشيطان الذي تطيعونه هم لكم عدو وبذلك قال تعالى بئس للظالمين بدلا بئس مخصوص للذم للظالمين بدلا كانهم بدل طاعه الله تعالى اخذوا طاعه الشيطان بئس للظالمين بدلا ايضا جاء في هذه الايات رد على المشركين ما اشهد هم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم قالوا علماء رحمه الله تعالى کہ الاشهاد الشهود بمعنى الحضور کہ لما لم احضرهم في خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم يعني معنى لا شيء لهم ولا علاقة لهم في خلق هذه الأشياء ولا أنهم يعلمون كيفية خلق هذه الأشياء فأنهم لما ما عندهم علم وما عندهم شيء كيف يتحكمون ويقترحون على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال العلماء رحمهم الله تعالى مثلا قاعدة اذا جاء انسان وهو اقترح على من هو اكبر منه اقتران فيقول ما لك انت تقترح علي فبذلك قال الله تبارك وتعالى کہ هؤلاء انهم لا علاقة لهم في شيء وانهم جاهلون عن كيفية خلق السماوات والارض وما كانوا حاضرين وما كانوا موجودين وما كانوا مشتركين وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكُ وَتَعَالَى مَا شَاوَرَ مِنْهُمْ وَطَلَبَ مِنْهُمُ الْمَشْوَرَةَ وَالْإِعَانَةَ بَلْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ خُلِقُوا مِنْ قَبْلِهِمْ بِزَمَانٍ فَالْآنَ كَيْفَ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَقْتَرِحُونَ عَلَى رَسُولِنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ فَطَرَ هَذِهِ الْفُقَرَاءَ وَنَحْنُ نَجْلِسُ مَعَكَ لَا كَلَهُمْ وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى من وجه آخر کہ حتی ان مشرکی مکہ کفار مکہ یہود نصارہ وغیرہم یعترفون بأن خالق السماوات والأرض هو الله سبحانه كما جاء في آية أخرى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وأيضا كما جاء في آية أخرى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فلما أنهم مؤترفون بهذا خالق السماوات والأرض هو الله وان الله تبارك وتعالى ارسل رسوله صلى الله عليه وسلم وان الله تبارك وتعالى اختار لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم من اصحابه فكيف لكم حق انتم تقترحون وتريدون طرده فبذلك اذاب بعض العلماء رحمهم الله تعالى كرد على المشركين من هذا الوجه يعني من وجه اخر ايضا وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ما أشهدتهم الضمير يرجع إلى ماذا وفيها أقوال من العلماء قال بعض العلماء کہ الضمیر یرجع الی ابلیس و ذریته لما لان قبله ذکر موجود افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی بئس للظالمین بدلا ما اشهدتهم یعنی ابلیس و ذریته وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ الضمیر یرجع الی ابلیس و ذریته یعنی ما اشهدتهم ای ابلیس و ذریته فکیف تطیعونهم ولم تطیعونهم ولم تعبدونهم هل لهم علاقہ بهذه الاشیاء بخلق السماوات والارض وبذلك هذا قول من العلماء والقول الثانی ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم قال بعضهم کہ الضمیر یرجع هذا الى الكفار الى الكفار والمشرکین یعنی ما اشهدتهم الكفار والمشرکین عند خلق السماوات والارض یعنی انهم لا ذکر لهم ولا حضور لهم ولا شهود لهم وَالْآنَ لَمَّا لَا قِيمَتْ لَهُمْ كَيْفَ تَكْتَرِهُونَ عَلَىٰ رَسُولِنَا وَعَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم فَبِذَلِكَ ذَابَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ الزمیر يَرْجِهُ إِلَى الْكُفَّارِ إِلَى الْمُشْرِكِينَ لِمَ لِأَنَّ فِي الْآيَاتِ السَّابِقَةِ الرَّدَّ عَلَى الْكُفَّارِ وَالرَّدَّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَبِذَلِكَ جَاءَ مَا أَشْهَدْتُهُمْ الزمیر يَرْجِهُ إِلَى الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ یعنی مَا أَشْهَدْتُهُمْ الْكُفَّارَ وَالْمُشْرِكِينَ عِنْدَ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ انفسهم هذا القول الثاني والقول الثالث من العلماء ما اشهدتهم الضمير يرجع الى سائر الخلق قالوا الضمير يرجع الى سائر الخلق سائر المخلوق ما كانوا موجودين ما كانوا حاضرين في خلق السماوات والارض ولا معاونين لله سبحانه فبذلك كيف لهم حق انهم يفعلون ما يشاء ويقترحون ما يشاء فَيُرِيدُونَ تَرْدَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُجَالِسَةِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ عَلَيْهِمُ الصَّلَوَاتُ وَالتَّسْلِيمُ فَبِذَلِكَ ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ أَيْضًا وَلَكِنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ هُوَ الرَّاجِحُ لِمَا لِأَنَّ الضَّمِيرَ إِلَى كَانَ إِذْ يَرْجِعُ إِلَى أَقْرَبَ مَرْجِعٍ فَهَذَا أَوْلَى أَمَّا لَا شَكَّ ذِكْرُ الْكُفَّارِ مَوْجُودٌ لَا شَكَّ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ الْخَلْقِ يُمْكِنُ الضَّمِيرَ يَرْجِعُ إِلَى سَائِرِ الْمَخْلُوقَاتِ ولكن ذكر ابلیس و ذریت ابلیس موجود في هذه الآية فإذا رجع الضمير الى اقرب مرجع فهذا اولى فبذلك القول الاول هو الراجح عند العلماء کہ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا فبذلك الضمير يرجع الى اقرب مرجع فهذا اولى ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم ولا خلق انفسهم لكن معنى خلق انفسهم يعني ان بعضهم على بعض احيانا يريد انفسهم والمراد انفس بعضهم هذا قاعده لما لان الكرينه تدل على ذلك کہ استحاضه محال کہ انسان لما هو بنفسه غير مخلوق كيف يحضر عند خلقه هذا قاعده يعني انسان انه ما خلق لما انه ما خلق كيف تكون موجود عند خلق نفسه فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني كما اشار المفسر في تفسيره قال لم اوزر بعضهم على بعض لم اوزر بعضهم على بعض كي ولو جاء لفظ انفسهم ولكن مراد انفس بعضهم والا انسان بنفسه الذي غير مخلوق كيف يكون موجود هذا شيء واضح فبذلك لما استحالا فهذا قرينه يدل على ذلك کہ المراد انفسهم يعني انفس بعضهم كما جاء في آية اخرى قال الله تبارك وتعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم جاء انفسكم يعني على بعضكم انفسكم انفس بعضكم على بعض لا تخرجون انفسكم من دياركم وغیر ذلك من الآیات آیانا تقول اطلاق انفس والمراد بعضهم على بعض كما جاء فاقتلوا انفسكم یعنی فقتلوا انفسکم فقتلوا بعضکم بعض کما جاء فی قصۃ بنی اسرائیل وبذلک جاء ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم ولا خلق انفسهم یعنی لم احضر بعضهم خلق بعض وما كنت متخذ المضلين عضدا افهم وما كنت متخذ متخذيهم هذا كان موضع ازمار ولكن جاء بدل الازمار اظهار افهم هذا قاعده والا هذا كان موضع ازمار لمن ان ذكرهم قبل ذلك موجود ما قال تعالى ما اشهدتهم وما كنت متخذيهم ولكن قال وما كنت متخذ المضلين المضلين فبذلك الاظهار في موضع الازمار والا هذا كان موضع الازمار لمن ان قبله ضمير ها هنا لو جاء ضمير لان موضع الازمار قال تعالى وما كنت متخذيهم بدله قال متخذ المضلين اظهار موضع الازمار لماذا للسم عليهم للشده الذم عليهم كالمضلين ابليس وذريته او الكفار ان اللہ تبارک و تعالی کما کنتم متخذ المضلین یعنی ان اللہ منزہ ان ذلک یجعل اعوانا او نعوذ باللہ یحتاج الى اعانت احد وقال اللہ تبارک و تعالی یعنی فذهبوا الى فانظروا الى هؤلاء یعنی کیف انهم لو نعوذ باللہ اتخذوا اعوانا من المضلین یعنی وظیفتهم الضلال فان اللہ تبارک و تعالی کیف یجعلهم اعوانا وكيف يجعلهم مشيرا يشاور عنهم وبذلك قال وما كنت متخذ المذلين عضدا عضدا فيها قراءة قصيرة من العلماء قال بعضهم عضدا وقرأ بعضهم عزدا وقرأ بعض القراء عزدا وقرأ بعض القراء عزدا وقرأ بعض القراء عزدا وبذلك قراءة قصيرة فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب ولكن القراءة الراجية بفتح العين وبضم الزاء عضودا عضودا يقال عضودا سنشد عضودك بأخيك أي سنقويك وننصرك وإلا العضود يستعمل في عضود الإنسان ما يتعلق بيده لأنه يقوي به فبذلك قال تعالى يعني اتخذهم أعبادا وأنصارا من هؤلاء المذلين الذين وظيفتهم الزلال والإزلال وما كنت متخذ المذلين عضدا اعوانا وانصارا بس وفيها قراءة اخرى عند العلماء كلام بعض القراء ما كنت متخذ المذلين عضدا هذا واحد فيها قراءة اخرى وما كنت قالوا هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم یعنی ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم بس وما كنت يا محمد صلى الله عليه وسلم متخذ المضلين عضدا یعنی لا تغتر بهم لا تغتر بنعمهم لا تغتر بمالهم لا تغتر بما عندهم من النعم وما كنت متخذ المضلين عضدا لما لان وظيفه الانبياء الهدايه والاهداء ووظيفة إبليس وذريته الزلال والإزلال وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يجعلهم آوانا بدل أن يجعل آوانه من أصحابه من المؤمنين من المسلمين من المخلصين لما لأنهم يريدون طردهم ويريدون مجالستهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وما كنت متخذ المذلين عضدا ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى ايضا الى هذا القول ولكن اكثر العلماء الى القول الاول اكثر العلماء يعني القول الراجي عند ابن جرير رحمه الله تعالى اولى الاقوال وايضا عند غير ذلك من المفسرين رحمهم الله تعالى عليهم قالوا القراءه الاولى هي الراجيه لما قالوا لان هذا خطاب من الله تبارك وتعالى ما جاء في هذه الايات ذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم وقالوا نظم الآيات وسياق الآيات وسباق الآيات يدل القراءة الأولى هو الراجحة كما ما كنت متخذ المضلين عضدا بس ثم إن الله تبارك وتعالى زجرهم وإن الله تبارك وتعالى حذرهم ووبقهم بذكر يوم القيامة قال ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم وَيَوْمَ يَقُولُ يَوْمَ منصوب ہا ہونا ناصب مقدر یعنی وَذْكُرْ يَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم يَوْمَ يَقُولُ نَادُو شُرَكَائِيَ الَّذِينَ هَذَا قِرَاءَ وَفِيَا قِرَاءَةً اُخْرَى بِالنُّونَ وَيَوْمَ نَقُولُ فَقِرَاءَتَانِ سَبْعِيَتَانِ فَبِأَيَّتِهِمَا قَرَى الْقَارِيُ فَمُصِيبٌ لو قرأ يوم يقول قراءة صحيحة أو قرأ بالنون يعني يوم نقول نادوا شركائي الذين زعمتم إلا إن الله منزه عن الشركاء إن الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له لا ند له لا نظير له لا مثل له ولا مثال له ولكن يعني حسب زعمكم حسب اعتقادكم الفاسد أنتم تجعلون شركاء لله تبارك وتعالى بعضهم جعلوا شركاء لله تعالى الملائكة وبعضهم جعلوا شركاء لله تعالى عيسى ابن مريم وبعضهم جعلوا شركاء لله تعالى عزير عليهم الصلوات والتسليم وبعضهم يجعلون شركاء لله تعالى الأوثان والأصنام وغير ذلك لما لأن الكفر والشرك على أنواع أنواع شتى فبذلك قال تعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم أنتم بزعمكم كأنهم يشفعوكم وأنهم ينصروكم وأنهم ينفعوكم وأنهم يدافعوا عنكم العذاب من الله تبارك وتعالى فدعوهم فلم يستجيبوا لهم لما لأن الأوثان والأصنام لم يستجيبوا لهم على طريق الأولى جماد أن لا يتحرك لا ينطق لا يتكلم أما عيسى عليه السلام وعزير عليه السلام والملائكة أنهم برأى عن هؤلاء المشركين وعن هؤلاء الكفار فبذلك حتى أنهم يظهرون البراءة يوم القيامة يوم الحشر عند الله تبارك وتعالى كما جاء في آية أخرى لما قال الله تبارك وتعالى مخاطبا لعيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به فبذلك أنهم مرآؤون في الدنيا ومرآؤون في الآخرة فبذلك قال تعالى فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلما فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وجعلنا بينهم يعني بين عابديهم وبين الأوصال بين هؤلاء الكفار والمشركين لا يجعل بينهم موبقا أي مالكا قال علماء رحمهم الله تعالى موبقا اسم واد من واد جهنم وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قول كأن موبقا المراد منها معناه مالكا ولكن قال المراد واد أنها من كيه أهل جهنم فتكون حاجدا بينهم وبين هؤلاء حتى أنهم لا يستطيعون ثم وإلا أنهم لا شك في ذلك يعني هذا أشد إكابا وإلا أن الأوثان كيف يأتون إليهم وكيف ينصرونهم أما الملائكة عليهم الصلاة والتسليم أو الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم أنهم ما أمروهم بالشرك وما رضوا على شركهم لا في الدنيا ولا في الآخرة أنهم براء منهم ولكن إن الله جعل بينهم وبينهم حاجزا وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى وجعلنا بينهم موبقا معنى الملائكة في دار الكرامة والأنبياء عليهم الصلوات والتسليم في الدرجات الأولى من الجنة وأما الكفار وفي نار جهنم وبذلك إن الله جعل بينهم وبينهم حاجزا وجعل بينهم وبينهم حاجزا يعني مانيا لما لأن الملائكة والأنبياء عليهم الصلوات والتسليم أنهم في دار العزة وفي دار الكرامة وفي الجنات الأولى برحمة الله تبارك وتعالى وأما الكفار والمشركين الذين أشركوا مع الله تبارك وتعالى وخالفوا أوامر الله وأنهم نعوذ بالله افتغروا على فقراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مأواهم نار جهنم قال الله تبارك وتعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ورأى المجرمون النار كما جاء في بعض الروايات أن المجرمين أنهم يرون النار مسيرة 40 سنة كما جاء في آية أخرى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا وظفيرا وغير ذلك من الآيات. وهكذا كما جاء في بعض الروايات كأنهم عاينوها من مسيرة 40 عاما ورأى المجرمون النار فظنوا ها هنا ليس بمعنى الظن لما لأن الظن أحيانا يستعمل بمعنى الظن وأحيانا تكون بمعنى اليقين لأن استعمالها بمعنى الإيقان واليقين أيضا مثلا كما جاء في بعض الآية إن بعد الظن اسم وأيضا جاء إني ظننت أني ملاق حسابيا بمعنى أيقنت جاء الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم جاء يوقنون فبذلك قال العلماء ها هنا أيضا فظنوا أنهم مواقعوا يعني أيقنوا أنهم مواقعوا لما لأنهم لما نادوا شركاءهم لم يستجيبوا لما انتهى الماء ليس عندهم ولي ولا من دون الله تبارك وتعالى نصير لا صديق لهم ولا حميم لا شفيع لهم الذي يشفع لهم وأنهم رأوا النار الآن عينوها معاينة رؤية بصرية حقيقية فظنوا أيقنوا أنهم مواقعوها. طيب مواقعوها هذا على وزن مفعلة هذا وزن مفعلة فهذا كإذا المفعلة تكون من الجانبين مثلا ضارب يضارب مضاربة ولكن أحيانا تكون وزن مفعلة ولكن لا يراد منها جانبا بل مراد منها مبالغة مبالغة في اليقين وفي وقوع جهنم فبذلك جاء فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا أنها مصرفا ولم يجدوا أنها معدلا يعدلون إلى غير مكان أو يصرفون إلى مكان آخر أو يتحولون من نار جهنم إلى مكان آخر وتكون لهم النجاة من عذاب الله لما ليس لهم لا يستطيعون ولا يهربون عن عذاب الله تبارك وتعالى ولا مأوى لهم ولا ملجأ لهم ولا معدل لهم ولا مصرف لهم وبذلك قال الله تبارك وتعالى فظنوا أنهم مواقعوها أي أيقنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا أنها مصرفا ولم يجدوا أنها معدلا يعني مصرفا لا مصرف مكان ولا مصرف زمان لأن الله تبارك وتعالى حسب ما قدر لهم نار جهنم بسبب كفرهم وشركهم أنهم يعذبون في نار جهنم أبدا. قال الله تبارك وتعالى بعد قال ولقد صرفنا في هذا القرآن قرأنا مثل هذه الآيات الحمد لله ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وإلا جاء في آية أخرى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل تقديم تأخير فقط فقال العلماء رحمهم الله تعالى كي هذا تفنن في الكلام فقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى ليس تفنن في الكلام قالوا فرق إذا كان مقصود بيان أزمة القرآن وجاء ذكر القرآن مقدم فإذا كان مقصود التنبيه والموعظة للناس وجاء ذكر الناس مقدم قالوا لما قال لأن القرآن قالوا كلام الله تبارك وتعالى وكلام الله تبارك وتعالى قالوا فيه الحكم ليس فقط قالوا فيها تفنن في الكلام الذي يدل على الفساد والبلاغة لما لأن كلام الله تبارك وتعالى أن أفصح الكلام وعلى أحسن نظم وعلى أحسن ترتيب فبذلك قالوا أحيانا جاء مثلا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن وأحيانا جاء ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل قالوا لما ترتيب تقديم قالوا نعم أحيانا موقع بيان مقصود بيان إظهار أزمة كلام الله أزمة القرآن وأزمة هذه وأحيانا مقصود تقديم الموعظة والتنبيه للخلق فلما كان المقصود والتنبيه والموعظة جاء للناس مقدم فلما جاء مقصود بيان أزمة كتاب الله تبارك وتعالى جاء ذكر القرآن مقدم قال تعالى ولقد صرفنا فبذلك فانظر كلاما مؤكدا بتوكيدات كثيرة قالوا واو قسمية ولام ابتدائية وقد حرف تحقيق فبذلك جاء ولقد صرفنا للناس قال بعض العلماء معنا ولقد صرفنا أي بينا وقال بعضهم صرفنا تصريف معنى تكرير التصریف یستفید من امان التقریر، یعنی مکررن مکررن مکررن ان اللہ تبارک و تعالی ذکر ذکر امثلہ امثلہ امثلہ امثلہ کما فی هذه الآیات المبارکہ وفی هذه السورة المبارکہ. اولا ان اللہ تبارک و تعالی ذکر وضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأهدهما جنتین ثم جاء مثل آخر وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء ثم جاء التنبيه عليهم بموعظة أخرى بأساليب أخرى ثم جاء التنبيه عليهم بقصة آدم عليه السلام وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إبليس افتخر أنتم تطيعونه أفتتخذونه وذريته أولياء وهم لكم عدو جاء بيان واضح ثم جاء الرد عليهم بأسلوب آخر کہ ما اشهدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم لما انتم لا تعلمون وقت خلق نفسكم وخلق انفسكم وخلق بعضهم على بعض وكيف تقترحون على الانبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم فبذلك جب قال ولك صرفنا اي كررنا وبيننا واوضحنا للناس من كل مثل من كل مثل اقل هذه صفة لمحذوف اصلها يعني مثلا من جنس كل مثل اصلها من كل مثل اصلها يعني من جنس كل مثل جاء الامثلة من جنس المثل جاء الامثلة كيف جاء التشبيه كما انهم افتخروا بمالهم كما ان وليد بن المغيرة كان يفتخر بماله واولاده كيف ان الله تعالى ذكر عليهم مثال مثل الرجلين جميعا